بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 78 بعد 400 من دروس تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بفهم كتاب الله عز وجل والعمل به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في صحائفنا، وأن يكون القرآن قائدا لنا إلى جنات الخلد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. توقفنا في سورة النور مع قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. النور كما ذكر الشيخ هو كيفية تدركها الباصرة، يعني كيف نفرق نحن ما بين النور وما بين الظلمة. والله سبحانه وتعالى أعطانا ذلك عن طريق أعيننا، فندرك بذلك سائر المبصرات. فهذه الكيفية التي جعلها الله سبحانه وتعالى على هذه الأجرام التي خلقها الله وجعلها في هذا الكون، ولذلك يطلق هذا بمعنى الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، كما نقول في اللغة العربية زيد كرم بمعنى ذو كرم. فالله منور السماوات والأرض، نورهما سبحانه وتعالى بالكواكب، نورهما بالشمس بالقمر بالنجوم، نعم، وما يفيض من الأنوار الإلهية. نور الله السماوات والأرض بالملائكة بالأنبياء. الله عز وجل دبر أمر السماوات وأمر الأرض، ولذلك كان نور القوم إنما هو من نور الله تبارك وتعالى. فالناس جميعا يهتدون في الأمور بما أوجد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من النور. لذلك الله سبحانه وتعالى إنما أظهر هذا الخفاء، أظهر هذا العدم، أظهر الأشياء التي تدرك أو تدرك بالأبصار، فكان ذلك من شأن الباصرة التي خلقها الله عز وجل. وإنما يتوقف الإدراك على البصيرة لأنه أقوى إدراكا، فيدرك بذلك الإنسان الكليات ويدرك الجزئيات. والكليات إنما هي الشيء بكامله، والجزئيات هي ما يدل على هذا. فعندما نقول يدرك الإنسان كذلك يدرك زيدا وعمرا وخالدا، يدرك الكوكب، يدرك كوكبا تلو الكوكب في هذه الحياة الدنيا. نعم، هذه الأدراكات إنما هي بما يفيض الله سبحانه وتعالى عليها أو بما يتوسطها مما ينور بها الله عز وجل هذه الدنيا، بما ينزل من الملائكة وبما يرسل من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك سماهم الله سبحانه وتعالى أو سموا أنوارا. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله نور السماوات والأرض، معنى هادي من فيها. الله بهذا النور، بهذا الإسلام، بهذا الوحي الذي نزل من السماء جعل لهم نورا في قلوبهم يهتدون به إلى معرفة الله تبارك وتعالى، فيدركون بذلك الأنوار سواء كانت حسية أو كانت عقلية، يعني يدركون الدليل ويدركون المدلول عليه. لذلك ربنا عز وجل شبه هذا فقال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. صفة هذا النور العجيب الذي له شأن كريم أنه يشبه مسألة أعطانا الله إياها. أرأيت لو كنت في مكان مظلم وهنالك فتحة موجودة في السقف دخلت منها أشعة الشمس، فكيف تكون هذه المشكاة التي كانت كالمصباح تضيء المكان، فكيف إذا كان فيها سراج وكان ذلك السراج ضخما، كان ذلك في وسط قنديل، كان ذلك المصباح فيه فتيلة مشتعلة، هذه الفتيلة المشتعلة كأنها كما شبهها ربنا كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة أي كأنها في قنديل من الزجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري يضيء متلألئا، إذن كأنما يأتي مثل اليواقيت والدرر، فإنه إنما يزيده نورا على نور. ولذلك فإن النور يدفع الظلام، وإن العلم يدفع الجهل، وإن التوحيد يدفع الشرك. لذلك لهذا اللمعان، وهذا الشيء أعطانا ربنا عز وجل تشبيها فيه فقال: توقد من شجرة مباركة زيتونة. ولذلك هذه الكوات وهذه المصابيح التي جعلها الله عز وجل فإنه شبهها بمصباح إنما يستضيء من زيت شجرة مباركة، إنها شجرة الزيتون التي وصفها الله عز وجل بالبركة، وذلك لعظم أمرها. وصفها أيضا بأنها لا شرقية ولا غربية، فحين تقع عليها الشمس في حين دون حين تقع عليها طول النهار كأنها تكون على قلة، على مرتفع في مكان ما. هذا المكان لم يكن في منطقة الشرق ولا في منطقة الغرب، فإن الثمر عندما تكون كذلك تأخذ الشمس من أول النهار إلى آخره، فالثمرة إنما تكون أنضج، والزيت الذي فيها يكون أصفى. نعم، ولذلك كان في هذا الأمر لا في يعني لا نابتة هي في شرق المعمورة ولا نابتة في غرب المعمورة، وإنما كانت في وسط الدنيا، كانت في منطقة الشام مثلا. فإن زيتونه يعتبر من أجود أنواع الزيتون في موضع تشرق الشمس عليها دائما. نعم، ولذلك لم تحرقها، ومع هذا تغيب عنها فلذلك لا تتركها أيضا نيئة. ولذلك قال جاء في الحديث: لا خير في شجرة ولا نبات في مقنأة، ولا خير فيهما في مضحى، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء، أي كأن هذا الزيت من غير نار في هذا القنديل، في هذه الزجاجة يتلألأ نورا، يعطي وميضا، فيدخل النور مع النور، نور الزيت مع نور الزجاج مع نور المصباح مع نور الفتيل مع زهرة القنديل، كل ذلك يدخل بعضه مع بعض. فلذلك فكأن هذا الأمر يتضمن ما أنزله الله عز وجل من البينات والهدى على ما في هذا الكتاب، إذا نزل به الروح الأمين أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رحمة للعالمين. كذلك زالت ظلمات الناس وأوهامهم، زالت خيالاتهم، إنما أعطاهم الله عز وجل، وذلك تشبيها بهذا النور الذي دخل إلى قلب الإنسان المؤمن ففاضت عليه تلك المعارف. ولذلك نجد أن نور هذا الإنسان المؤمن الذي منحه الله عز وجل من تلك القوى الدراكة، القوى الخمس، فإنه ينوط بها معاشه ومعاده، أدرك المحسوسات وتخيل الأشياء التي يتخيلها، واستطاع أن يدرك بذلك المعقولات التي تدرك كل الحقائق، صار يفكر تفكيرا صحيحا، وصار يستنتج علما، ولذلك تتجلى عنده لوائح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكما بين ربنا عز وجل: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا النور كان من المشكاة، كان من الزجاجة، كان من المصباح، كان من الشجرة، كان من الزيت. انظر إلى الأنوار التي تتداخل مع بعضها البعض، كان من الكوى التي كانت تدخل النور إليها. فإن الإنسان ينبغي بذلك أن يعرف أن المعارف الإلهية التي تؤدي إلى ثمرات عظيمة جدا، نعم، تجردت هذه بين الصور وما بين المعاني، فكانت بعد ذلك قوة. فهذا الزيت مثلا الذي شبه الله عز وجل شبه به ذلك النور، إنه لصفائه وشدة أمره، فإنما شبه ذلك بمعارف الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل، صار يتنفس العلوم الضرورية ويدرك الأشياء من هذه النور، فنفسه قابلة للنور كالشجرة كالزيتونة التي أعطت هذا النور العظيم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: يهدي الله لنوره، أي لهذا النور الثاقب من يشاء. إذن بهذه الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، سواء كان معقولا أو كان محسوسا أو كان خفيا أو كان فيه وعيد أو كان فيه تدبر، كل إنسان عندما يكترث هذا الأمر ويعلمه تماما. الله عز وجل عندما قال: الله نور السماوات والأرض، بدأ الله عز وجل بنور نفسه، ثم ذكر نور هذا الإنسان المؤمن، فكأنما قال: مثل نور من آمن بالله. ولذلك كان أبي بن كعب يقرأها، فكان يقول: مثل نور من آمن به فهو المؤمن، جعل الإيمان والقرآن في صدره. الله نور السماوات والأرض، الله بنوره أضاءت السماوات أضاءت الأرض، بذلك كان صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي أوذي فيه وكان في الطائف. انظروا إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بك بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. لذلك جاء في الحديث أيضا عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه سبحانه وتعالى مثل نوره. هذا المثل الذي جعله الله مثل هدايته في قلب الإنسان المؤمن كمشكات. هذا الأمر الذي بينه ربنا فجعل قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى، ما يتلقاه من القرآن الكريم، لما هو مفطور عليه بفطرة الله عز وجل، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من. هذه الصفات التي تكون في قلب المؤمن في نفسه شبهت بهذا القنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، بما يستمده من القرآن، بما يستمده من الشرع، شبه بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف فيه. إذن هذا القنديل الذي فيه هافق كما قال كمشكات فيها مصباح، في هذه الذبالة وهي الفتيل الذي يكون فيها، معنى ذلك يوضح الله عز وجل هذا الأمر. ولذلك الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. لذلك اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. نعم، هذا المثل الذي ضربه الله لطاعته سمى طاعته نورا وبأشكال شتى. لذلك هذه القوة التي لا منفذ لها، التي تعلق بها القنديل في موضع الفتيلة، قال فيها مصباح. المصباح في زجاجة. إذن المصباح في الحقيقة كما يقول علماء التفسير هو القرآن، وهو الإيمان في صدر الإنسان المؤمن. الضوء المشرق في زجاجة صافية، هذا نظير قلب الإنسان المؤمن. إن النجم الذي إنما يعطينا ضوءا عظيما، إنما شبهه الله عز وجل قال: يوقد من شجرة مباركة، كأنما يستمد هذا من زيت زيتون شجرة مباركة. هذه الشجرة وصفها بأنها لا شرقية ولا غربية، نعم، أي ليست في شرق بقعة أرض لا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربها فيتقلص عنها الفيء، بل إنما هي في الوسط. وإنما ذكر زيتونة لا شرقية ولا غربية، معنى ذلك كأنما هي شجرة بالصحراء، لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيتها. وكأن هذا الزيت الذي تراه في شجرة الزيتون في المكان المرتفع كالزيتون الموجود في بلاد بيت المقدس وأمثال ذلك، فهو من أجود أنواع الزيتون على الإطلاق، ولذلك شبه الله عز وجل به ذلك النور في أرض كأنها أرض فلات، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، وإذا غربت أغربت عليها، فهي أصفى ما يكون، لا شرقية ولا غربية. زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. هذه الإضاءة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيها، كأنما هذه الشجرة الخضراء الناعمة التي لا تصيبها كما ذكر ربنا عز وجل. فلذلك هذا الإنسان المؤمن الذي قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد يبتلي بها، فيثبته الله عز وجل بين أربع خلال: إن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر. فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. هذا زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذا الوصف العظيم الذي وصف الله عز وجل فيه قلب الإنسان المؤمن، وكيف دخل فيه هذا النور توقد من شجرة مباركة. نعم، كأنما هي الرجل الصالح لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، إنها في مستوى عظيم جدا واضح، هي أصفى لزيتها وألطف، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فهذا الإنسان الذي يتقلب في خمسة من النور. فالإنسان المؤمن كلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة. لذلك يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نعم، لذلك يكاد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أحوالهم ولو لم يتكلم أنه نبي، كما أن الزيت لا يحتاج أن يتكلم أنه يضيء في تلك الزجاجة التي فيها مصباح، فالنور على النور اجتمع نور النار ونور الزيت فأضاء معا، وهكذا نور القرآن اجتمع مع نور الإيمان فاجتمع، فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله عز وجل في هدايته. نعم، من يختاره من الناس؟ اللهم إنا نسألك أن نكون من المختارين لهذه الهداية العظيمة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم. إن الله يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى. اللهم اجعلنا من المهتدين، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا مثل لنور هداه الله عز وجل في قلب الإنسان المؤمن. ختم الله الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله عز وجل أعلم بمن يستحق هذه الهداية، بمن يسير على هذا الطريق. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل الفرحة يمدها الدم والقيح، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا النفاق. ثم ذكر ربنا بعد ذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا بعد أن ضرب الله عز وجل مثلا بقلب المؤمن وما جعل فيه من الهدى وما جعل فيه من النور وما جعل فيه من الصفاء. إذن بعد ذلك تجد أن هذا المؤمن إنما يذهب إلى أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله في أرضه المساجد التي يوحد الله سبحانه وتعالى فيها، الذي يقول فيها المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله. المؤمن تعاهد هذه الأماكن إذن بالدخول إليها، بتطهيرها من الدنس، بتطهيرها من اللغو، بتطهيرها من الأقوال التي لا تليق بها ومن الأفعال التي لا تليق بها. في بيوت أذن الله أن ترفع، لذلك هذا الرفع العظيم رفعت ببنائها ورفعت بعمارتها ورفعت بطهارتها ورفعت بالدرجة الأولى بدخول المؤمنين إليها وعبادتهم لله سبحانه وتعالى وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء فيما ذكر سيدنا كعب مكتوب في التوراة: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر. نعم، هذه المساجد في احترامها، هذه المساجد في توقيرها، هذه المساجد في تطيبها وتبخيرها، نعم هذه المساجد التي يذكر فيها الله عز وجل وحده ولله الحمد والمنة، نعم هذه المساجد التي إنما يثق الإنسان عندما يدخل بها ويتعاطف المؤمنون مع بعضهم ويثقون بربهم ويتوكلون على خالقهم ويبنون مساجدهم، كما ورد عن سيدنا عثمان بن عفان: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. ولو نظرت إلى هذه البيوت المعمورة فليفعل الناس فيها وليفعل الظلمة ما فعلوا، كل ذلك من تقصير المؤمنين، لكن المؤمنين يعودون إلى ربهم ويعودون إلى خالقهم ويبنون المساجد من جديد وينظفونها ويطيبونها من أجل أن يعمر الله لهم بيوتهم في الآخرة. أعجبني بعض الناس رأى مسجدا من المساجد التي هدمت في هذه الآونة الأخيرة فأحب أن يفعل شيئا لنفسه، فماذا فعل؟ والله لقد ترك أن يشتري بيتا عظيما في بلدته التي هو فيها، وهو يسكن ببيت جيد والحمد لله تبارك وتعالى، لكن لم يرد أن يجاري إخوته ولا أمثاله من التجار، وقال: أريد أن أبني بيتي في الجنة. إذن كيف الوسيلة إلى بناء بيت له في الجنة عندما يبني يعني بيتا من بيوت الله عز وجل، عندما يقوم إلى بيت من بيوت الله فيحسن هذا البيت وينظر إلى المسلمين وقد دخلوا فيه، هذا الأمر الذي نصل فيه. لا نريد أن نتباهى، وإنما نريد أن نعمر بيوت الله عز وجل. ولذلك التباهي في الناس في المساجد إنما هو علامة من قيام القيامة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. نعم، لذلك إنما تبنى المساجد لما أمر الله عز وجل بها، لذلك نهينا فيها عن البيع وعن الابتياع وعن تناشد الأشعار وعن تناشد الضالة. نعم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. إذن المساجد إنما هي طريق لماذا؟ للإيمان، إنما هي طريق للإخلاص، طريق للتوحيد، بقعة مباركة نجنب فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر جمروها في الجمع. نعم، هذا الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى. ماذا أعطى وألهم رسولنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ لذلك هذا المسجد الذي لا يدخله إلا المطهرون، لا تدخل فيه حتى امرأة حائض، حتى لا تؤذي في هذا المسجد، لا يوقد فيه من زيت نجس، لأنه المسجد. نعم، هذه المساجد لم تبنى إلا لهذا، إنما بنيت لماذا؟ لذكر الله، للصلاة فيها. نعم، ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان لا يرضى أن يجد اللعب في المسجد، وكان يؤدب بعض الذين يلعبون في المسجد، وذلك لقدسية المسجد ولهذا الأمر العظيم الذي كان فيه. فأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأن يجعل هذا النور في قلوبنا جميعا نور هداية، حتى نعمر مساجد الله بأجسامنا، بتوحيدنا، بذكرنا، بقراءة القرآن، بالصلاة، بتعلم العلم، مع البناء المشيد العظيم الذي نتفاخر فيه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا أيضا قصورا في الجنة، هذا ما يعطيه الله عز وجل لعباده المؤمنين. اللهم نور قلوبنا ونور أعمالنا وسلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى واجعلنا ممن هدى واهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.